الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ أحمد بن محمد السقعود حفظه الله يقدم. الحديث 25 عن أبي ذر رضي الله عنه أيضا أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم. قال: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن لكم بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. رواه مسلم. هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي الأسود الديلي عن أبي ذر رضي الله عنه به. وفي هذا الحديث إشارة إلى عدة أمور نأخذ منها ثلاثة. الأول، فيه دليل على حرص الصحابة على الخير ومنافستهم فيه، ولذلك جاء الصحابة الفقراء، جاء فقراء الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكون إليه أن عندهم من الفقر ما يمنعهم أن يوازوا الأغنياء بالعمل، فقالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، الدثور المقصود بهم هنا أهل الأموال، بالأجور، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، ولهم فضل من أموال يتصدقون بها ويحجون ويجاهدون، يعني لا نستطيع أن نعمل مثل عملهم. وهذا دليل على رغبتهم في الخير وحرصهم عليه وعلى المنافسة فيه، فهم ما قالوا ذهب أهل الدثور بالدنيا يبنون ويسكنون وينكحون ويسافرون، ما على هذا نافسوا، وإنما تأسفوا على فوات المال الذي يتقربون به إلى الله، وهذا دليل على علو همتهم رضي الله عنهم وأرضاهم. ولذلك قال الله عز وجل عنهم في موطن آخر: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. أين يذهبون؟ يذهبون للسياحة، يذهبون للنزهة، يريدون أن يذهبوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم للجهاد الذي تزهق فيه النفوس وتذهب فيه الأموال، فما وجد ما يحملهم فرجعوا وهم يبكون. ما عليهم جناح، لهم الأجر: إن بالمدينة رجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم. وهذه الرغبة التي تكون في قلوب من لا يجد ما يوازي العاملين لفقره أو ضعفه أو عجزه يعطيه الله على قدر نيته، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. الأمر الثاني، بيّن لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن الله جل وعلا فتح للعباد أبوابا من أبواب التصدق غير المال، فليست الصدقة مقصورة على المال، فقال عليه الصلاة والسلام: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به؟ إذن الصدقة ليست مقصورة بالمال، فإن كنت صادقا فهناك أبواب من أبواب الصدقات، بل بعضها يفوق الصدقة بالمال، لكن المعول على العمل، فالصادق يتقرب إلى الله عنده مال ولا ما عنده مال، فأبواب الصدقة كثيرة، وهذا أيضا من فضل الله عز وجل ورحمته وتوفيقه وتيسيره للعباد أن فتح أبواب التقرب إليه. بيّن لهم شيئا من هذه الصدقات فقال عليه الصلاة والسلام: إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تحميد كل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة. هذه كلها صدقات، وهناك صدقات أخرى غير هذه: إزالة الأذى عن الطريق صدقة، تبسمك في وجه أخيك صدقة، وإصلاحك بين المتخاصمين صدقة، الغرس تغرسه فيأكل منه طير أو بهيمة أو إنسان لك فيه أجر، ونفقتك على أصحابك في سبيل الله صدقة، كل هذه صدقات. فينبغي للإنسان أن يكثر من هذه الصدقات. ثم بين الأمر الثالث قال: وفي بضع أحدكم صدقة، يعني في شهوته إذا قضاها مع أهله صدقة. فتعجب قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكال عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في حلال. وهذا من عظيم فضل الله عز وجل على العباد، أن الله وسع أبواب مرضاته فلم يجعلها فقط في ما تكرهه النفوس، بل حتى ما تحبه النفوس، بل حتى شهواتهم التي يرغبونها لهم فيها أجر. وفي بضع أحدكم صدقة. وأيضا في قول عليه الصلاة والسلام: أرأيتم لو وضعها في حرام، في هذا إثبات القياس، وفيه دلالة على حجية القياس إذا توفرت شروطه وأركانه. نعم.